الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أن الأعمال تعرض، أعمال العباد تعرض على الله ليلة النصف من شعبان؟ الحمد لله، لقد ورد في ذلك حديث حسنه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى وضعفه بعضهم، وأقرب أحواله أن يكون حديثا حسنا، وبناء على ذلك فنقول نعم تعرض الأعمال على الله في ليلة النصف من شعبان، ولكن لا بد أن ننبه لأمر، وهو أنه إذا ثبت فضل زمان أو مكان فلا يجوز لنا أن نعمر هذا الزمان ولا هذا المكان إلا بما دل الدليل عليه. فليلة النصف من شعبان لا يجوز أن نخصها بذكر دون سائر ليالي شعبان، ولا أن نخصها بقيام دون سائر الليالي، ولا أن نخص نهارها بصيام دون سائر الأيام، لأنها وإن كانت ليلة فاضلة فلا ينبغي لنا أن نتعبد الله فيها بما لا دليل عليه. ومشروعية الشيء بأصله يعني ثبوت فضلها في ذاتها لا يستلزم مشروعيته بوصفه، أي لا يسوغ لنا أن نجعل فيها من العبادات ما لا نجعله في غيرها مما لا دليل عليه. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والله أعلم.